الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل في هذه الدار النفوس الداعية وهدى بهم الأمم الطاغية، فسبحانه من إله خلق الخلق ليعبدوه، ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه، وأرسل عليهم رسلا مبشرين ومنذرين رهبوهم من النار ورغبوهم إلى الجنات العالية. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا على أن اختار من بينهم سيد ولد آدم نبينا محمدا ذا الحجج الساطعة، فلولاه لما خلق ما سواه، ولما دارت الأفلاك الدائرة، ولا طارت الطيور الطائرة. نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فضل نبينا على جميع الأنبياء والمرسلين، وفضل أمته على سائر الأمم الماضية. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما ولدت امرأة مثيلة ولا تلد نظيره الوالدة. أما بعد، عباد الله، اشكروا على نعماء الله، إن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وأورثكم الجنة العالية، وجعلكم من أمة نبيه وحبيبه، وخصكم بمزيد فضله ولطفه، فكنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وصرتم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا يوم المحشر. فيا له من نعم متوالية ومتتالية، والذي نفسي بيده، لو كان كل شعرة لسانا وكل جزء جنانا لما قدرنا على شكره لهذه النعم السائلة. إخواني وخلاني، عليكم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام، والزموا طاعته في الحلال والحرام، فمن أطاعه نجا، ومن خالفه واتبع الهوى سلك إلى النار مع الأمم الطاغية. فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه نصوص أوجبت إطاعة الرسول ودلت على وجوب اتباعه بالدلالة الظاهرة. فألزموا عليكم اتباع شريعة نبيكم، واتركوا ما مال إليه هواكم وطبعكم. فمن آثر عبادة نفسه وترك طاعة ربه ورسوله حشر مع الأشقياء، ومن اتبعه حشر مع نبيه ونال الرفاقة العالية. وإياكم ثم إياكم، وإياكم ثم إياكم أن تأخذوا بالبدعات، فإن العمل القليل من سنة خير من عمل كثير في بدعة واهية. وإلى الله المشتكى من هذا الدهر، وإلى الله المشتكى من هذا الدهر، دهر الفساد والشر. أطبق الجهل العالم ومات بموت العلماء العالم، اتخذ الناس جهالهم فقهاء، وظنوا من لا فقه له من العلماء. ترى الناس يستفتون من الأئمة المضلين، معتقدين أنهم من الهادين المهديين، وهم يفتونهم بغير هاد ودليل، فضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. ترى الناس وقعوا في الورطة الظلماء والوقعة الصماء، وتمسكوا بالبدعات الفاشية، يقولون كيف نتركها وكان آباؤنا يفعلون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ترى الناس زعموا البدعة سنة فالتزموها، والسنة بدعة فهجروها. فالآن قد توالت أشراط الساعة الآتية، وسيفجأكم خبر خروج الدجال الأعور، وخروجه وقعة داهية. فيا إخواني، تضرعوا إلى الله وقولوا من صميم الفؤاد: اللهم إنا لسنا براضين، اللهم إنا لسنا براضين مما يفعلون، فلا تأخذنا بذنوبهم وأدخلنا الجنات العالية. والحمد لله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، على أن ربانا بأحسن الأحوال وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى على الاتصال، وخلق لنا ما في الأرض جميعا، ودور لنا الكواكب كل في فلك يسبحون كالسابح في الماء السيال. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا مثال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد النساء والرجال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الأيام والليال. أما بعد، أيها الناس، اجتهدوا في الأعمال المصلحة، ونقوا قلوبكم وأبدانكم من الأفعال المهلكة، فطوبى لمن تاب مما مضى في السنين الماضية، واستعد لتحصيل القربى في السنين الآتية، وعليكم بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام، فإن من صلى عليه عشرا صلى الله عليه عشرا، وحط عنه من الخطيئات عشرا، ورفع له من الدرجات عشرا، وكتب له من الحسنات عشرا، وأحله دار السلام. اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ صاحب الخلق العظيم والإحسان العميم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وصلِّ على جميع عبادك الصالحين، لا سيما على المتوج بتاج العز والكرامة، الفائز بأولية الخلافة والإمامة، رفيق خاتم الأنبياء في الغار، المشرف بخدمته وصحبته آناء الليل وأطراف النهار، قدوة أرباب التحقيق، سيدنا عبد الله بن أبي قحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى صاحب العز والاحتساب، مزين المنبر والمحراب، الناطق بالحق والصواب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى كامل الحياء والعرفان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب بالمعالي والمناقب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى السبتين النجرين الكوكبين الأزهرين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، وعلى العمين المكرمين بين عند الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس رضي الله عنهما، وعلى بضعة رسول الله سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى سائر بناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وسائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن لزم ملته وأطاع شريعته وارزقنا شفاعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا بديع الأرض والسماوات ورفيع الدرجات. اللهم سامح عن خطايانا وارزقنا خير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.